حصريا على موقع maradona.com. معلومة هقولها لك، حطها في ودنك حلقة، كلمة ماما قالتها لك، لعب معايا ممنوع لأ، بس أنا أجدع منك، مش بفتري على الغلبة، ما تشوف واحد سنك ممكن تبقى معاه كسبان. دمنا حرة وقوي، نحلف لكم سالكين، نقول يا رب يا غني عن عشرة الخاينين، عدلي طوسات بنقول عليك قدوان، تسوق هتاخد العالي، مدجيش معك حكايات، واكلين حرام اهو باين، واضح على وشوشكو من غير لبص وعاين، واصلة لسمعتكو، حلمت بكو في منام، كل اللي شفته كلام، كان دم ماشي الخاين، عاملين مفيش منكو. يا جماعة ما تفهموا، عمري لكم مش باب شقام، تدخلوا وتطلعوا، اهدوا علي خمسة شوية، حط القلب حراسة، وشركة أمن علي كبيرة، شايفين ليكوا الراسة، وكل يوم صفحة جديدة، كانت حياتي مش واقفة، جبت لها احتياطين، فيها طقم صوت للفرحة، وبكده مستكفي، لو جاتلي مصلحة حلوة هظبطها وافيمها، بس انتوا شيلوا عينيكوا مره يا ناس عني، مصلحتي اولى انا بيها، دي حلالي دي حلالي، واللي يبص عليا يبقى بينكوا شنين، هصرف معاه وهجنه، والله حالي فانه كده هو اللي طالبني، وانا جايلك شمه، خف الحكم يا حاكم، ياللي حديدك عالفرسان، قافل دقر ولاحم، فوق عنده كوكتيل جدعان، مهما تكونوا زغابه، يا مرشدين هنفركشكوا، لجلك عيد يا خرابه، نحضرهم وهيتحاسبوا، الحبل عالجرار، ما باكلش بالتكريم، طلباوي انا عمار، هصرف مع العنديل، الفحص الاحسن نيمو، خصمي لكسر العينو، على الانعاش بعتينو، عشان بدأ تكريت، ما تزار بدع، معتز الزار ده كتاب، شغل لنازل يلسع، من الجنزور وحش المديع، احمد موحى ده وسع، على المزيكا احدث تطوير، استوديو شمعة مسمع، حتى الجدعان والتقدير، على موقع maradona.com.